بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. ما زال الشيخ يتكلم عن صور من الأيمان من أجل أن يتدرب طالب العلم عليها، وكيف يخرجها لغة وفقها. قال الشيخ: ومن حلف لا يدخل دارا حنف بدخول دهليز داخل الباب أو بين بابين. كان سابقا يوجد لكل بيت دهليز، وهو عبارة عن طريق ضيقة ما بين الباب الذي يفصل ما بين الطريق وما بين البيت، وبعد ذلك يدخل إلى فسحة سماوية فيها بعض الغرف. إذا دخل الدهليز فكأنما دخل البيت. يعني أستطيع اليوم أن أقول رجل حلف ألا يدخل بيتا. اليوم يوجد بعض هذه الطوابق التي تسمى بالأفرنجية، مثلا الكريدور الموجود في أول الباب، إذا دخل تجاوز الباب دخل البيت أم لا؟ دخل هذا البيت، لذلك يحنث فيه. بعض البيوت التي كانت لكثير من أكابر القوم كان يوجد فيها باب أول وباب ثاني، فهذا الباب الأول إذا دخل ما بين البابين، يعني تخطى الباب الأول ولم يصل إلى الباب الثاني، هل يعتبر داخلا في البيت؟ نعم يعتبر داخلا في البيت ويحنث أيضا. قال: لا بدخول طاق قدام الباب. يعني لو وجدت فتحة، هذه الفتحة أدخل رأسه منها، فهل يعتبر قد دخل في البيت؟ لا. طبعا أيضا يوجد هذا كان لبعض البيوت وليس لكل البيوت. أما بالنسبة للأسطحة فكانت الأسطحة متصلة مع بعضها البعض. يعني في البيوت القديمة قد يمشي الإنسان من أول الزقاق إلى آخره على أسطحة المنازل، وينتقل من بيت إلى بيت. فإذا حلف لا يدخل بيتا ودخل إلى سطحه، لكن هذا السطح موصوف بأنه غير محوط أو محوط. ما معنى محوط؟ يعني في بعض الأسطحة لها 4 جدران، وفي بعض الأسطحة لا يوجد لها جدران أصلا. فإذا كان قد دخل إلى سطح، الناس ربما يخرجون إلى الأسطحة، كانوا يكسحون بعض الثلوج مثلا، كانوا يعني يصلحون بعض الأسطحة، ينتقل الإنسان دون قصد من سطح إلى سطح آخر، لكن هل يسمى دخل دار فلان؟ لا لا يسمى، ولا بصعود سطح غير محوط وكذا محوط في الأصح. يعني مسألة كذا محوط مبالغة في ذلك بأنه لا يحنث فيه. نعم، لأنه يوجد، قال كلمة كذا إذا جاءت في الفقه فإنه يدل على وجود قول آخر، لأن المحوط إنما جعل من أجل ألا يدخل إليه أحد، فإذا دخل إليه واحد فكأنما دخل أدى. الأصح ما بين القولين سواء كان محوطا أو غير محوط فإنه لا يحنث بدخول السطح إذا حلف ألا يدخل أدى. طيب الدخول بأي شيء؟ الإنسان له أعضاء. قال: ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله. أدخل يده واحد في داخل البيت وهو خارج البيت، مد يده ناوله شيئا أو صافحه، الآن دخل جزء منه إلى البيت وهو اليد، فهل يعتبر داخلا؟ أو مثلا أدخل رأسه، لقد كان صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في مسجده يدخل رأسه إلى داره إلى حجرة السيدة عائشة فترجل شعره، هل يعتبر ذلك خروجا من المعتكف؟ لا، كذلك لو دخل هو برأسه فقط دون ورجلاه خارج البيت فلا يعتبر كذلك دخولا. أو رجله، رجل واحدة، رجل معتمد عليها خارج الباب ورجل داخل الباب، عند ذلك لم يحنث. أما إذا وضع كلتا رجليه، أين وضعهما؟ داخل خلف الباب، دخل من الباب ووضع كلتا رجليه معتمدا عليهما، يعني أما إذا حمل رغما عنه وتدلت الرجلان إلى داخل لم يقف عليهما لا يعتبر حتى الساعة داخل في هذه الدار. فإن وضع رجليه فيها، أي في الدار، معتمدا عليهما على الرجلين حنث بيمينه الذي حلفه، لأنه حينئذ يسمى داخلا. حتى لو اعتمد على واحدة دون الأخرى لكن لم يدخل بكلتا رجليه إلى الآن لا يسمى داخلا. ولو انهدمت الدار التي حلف عليه، قال لا أقسم بالله ألا أدخل دار زيد، فهدمت دار زيد لكن بقيت آثار البيت، يعني نقول هذا دهليز الباب، هذه غرفة الاستقبال، هذه فسحة الدار، فبقي لم يبقى فيها أسقف وهدمت، لو دخل إليها يحنث؟ نعم. ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنيفة، لأنه يسمى داخل إلى دار زيد. قال وإن صارت فضاء، مسحت تماما، صارت حفرة أو مساوية للأرض، أو وقفت مسجدا، أو صارت دكاكي حوانين، نعم، أو صارت حماما، أو انقلبت بستانا، أين الدار؟ كانت هنالك دار تسمى بدار زيد، عند ذلك لا يحنث بهذه الأمور لزوال اسم الدار عليها، وصارت بعد ذلك تسمى حماما، مسجدا، طريقا، حوانين إلى غير ذلك. وإن صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا، أي فلا يحنث بيمينه. ما معنى الآن لا أدخل دار زيد؟ الآن الدار التي تنتسب إلى زيد إذا قصد فيها الملك فلا يدخل، فإذا دخل إلى دار يملكها زيد عند ذلك يحنث. أو قصد المسكن كيفما كان السكن، قد يكون السكن بإعارة، قد يكون بإجارة، قد يكون بغصب، عند ذلك إذا دخل، فمثلا أنا لو كنت الآن مستأجر بيت وقلت أدعوك إلى داري، هل يعني ذلك هذه الدار التي أملكها؟ لا، التي أستأجرها. مثلا والله أين بيتك؟ ألا في عندنا مثلا إخواننا من الطلاب، كل واحد من منطقة معينة لكن يسكن بيتا بالأجرة، فيقول هذا بيتي، بيتي الذي ينتسب إليه بالمنفعة. فإذا حلف ألا يدخل بيته الذي يسكنه يختلف عن مسألة الحلف إذا كان يقصد بالذي يملكه. ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك، لا بإعارة وإجارة وغصب، إلا أن يريد مسكنه، فإذا أراد المسكن لا الملك فيحنث بكل هذه الأشياء، بالأجرة، بالإعارة، بالغصب، ويحنث بما يملكه. في عنا مسألة هامة، يعني أحيانا تنتسب بعض البيوت إلى أصحابها اسما لا حقيقة، فهذه المسألة إذا أرادها يحنث بإرادتها، وإذا أراد ملك صاحبها وقد زال ملك صاحبها عنها عند ذلك لا يحنث. مثلا حلف رجل في دمشق ألا يدخل خان أسعد باشا، مثلا ألا يدخل الخان الذي يملكه أسعد باشا، انتهى ملكه، صحيح، وصار الخان ملك للدولة مثلا أو لبعض الأفراد. ألا يدخل دار العقيق في دمشق، دار العقيق هي المكتبة الظاهرية. هذا البيت كان ينتسب لواحد من هؤلاء الناس. فالآن يقول أنا أدخل المكتبة الظاهرية، لا أدخل هذا البيت. ولذلك إن أراد بالاسم المسمى كيفما كانت الأمور فيحنث، وإذا أراد النسبة وقد زالت هذه النسبة القديمة وانتقل إلى شيء آخر، لا يوجد، أراد الملك والآن الملك غير موجود، عند ذلك لا يحنث بيده. قال لا بإعارة وإجارة وغصب إلا أن يريد مسكنه، فإذا أراد المسكن كيف مكان فيحنث، ويحنث بما يملكه ولا يسكنه إلا أن يريد مسكنه. قال والله لا أدخل أي دار لزيد، يعني يملكها. طيب هذا أخوك يسكن في دار زيد، عمك يسكن في دار لزيد، خالك يسكن في دار لزيد، فإذا قلت ذلك تحنث في أي دار يملكها زيد، لأن هذا المحلوف ينطبق عليه. ولو حلف لا يدخل دار زيد. كثير من البيوت مثلا يقال عنها هذا بيت فلان، لكن في الحقيقة بيع هذا البيت ويبقى أف هذا الاسم قائم. هذا الاسم عندما يقوم على منطقة معينة فقد بقي الاسم دون الحقيقة، فإذا أراد ذلك فلا يحنث بيمينه. مثال على ذلك، الإنسان يملك في حياته عدة بيوت، يملك بيت ثم بعد ذلك يبيعه ثم يباع مرة ثانية، فإذا قال لا أدخل دار زيد وكان هذا البيت لزيد، لكن عند الدخول كان زيد قد باع هذا البيت، فما الحكم؟ الآن صار اسمه دار عمرو وليس دار زيد، ولذلك لا يحنث بيمينه. قال لا أكلم أو لا أبيع زوجة زيد، فزيد طلقها طلاقا بائنا، لو كان طلاقا رجعيا ما زالت اسمها زوجة حتى تنتهي من عدتها، أما إذا انتهت من عدتها وصارت بائنا ولو بينونة صغرى، عند ذلك لو باعها هل تسمى زوجة زيد؟ لا، الآن هي خلية وليست زوجة لواحد من الناس، فلو باعها أو كلمها فلا يحنث بيمينه. ولو حلف لا يدخل دار زيد، أي صورة. مثال آخر، أو لا يكلم عبده، عبد زيد، أو زوجته، أو يكلم يعني زوجة زيد، فباعهما يعود على ماذا؟ ماذا يباع؟ الزوجة لا تباع، يباع زيد، يباع تباع الدار ويباع العبد، فباعهما، باع داره وباع عبده، أو طلقها أو طلق زوجته وبانت منه، عند ذلك فدخل، أي فدخل الدار وكلم العبد وكلم الزوجة، في كل هذه الأمور ما هو الجواب؟ لم يحنث، إلا أن يقول والله العظيم أقسم بالله العظيم مثلا ألا أدخل هذه الدار، هذه الدار صارت مشار إليها ما لها علاقة بكلمة زيد، باعها زيد بقيت هذه الدار، اشتراها عمر بقيت هذه الدار، اشتراها خالد بقيت هذه الدار، لما الإشارة أقوى من العبارة أحيانا. لذلك لو دخل الإنسان إلى المسجد في الصلاة فقال مثلا أصلي فرض الظهر مقتديا بسعيد، فبان خالد الإمام لا تصح صلاته، أما لو قال بسعيد هذا وأشار إليه ماذا حدث؟ صحت صلاته، لأن الإشارة هنا غلبت على العبارة، فكان قد أشار إلى هذا الإمام بعينه، ولا تضر الخطأ بتسميته لكنه أشار إليه. كذلك لو أراد أن يصلي على ميت فسماه خطأ لكنه أشار إليه على هذا الميت، ثم قال مثلا خالد سعيد بكر، لكن الإشارة تصح، أما لو قال على سعيد فبان زيد، لا تصح الصلاة على الميت، إذا أشار تصح. وهنا في حلف اليمين لو قال لأدخل هذه الدار ولو قصد دار زيد، لكنه بعد ذلك أراد وزيد باعها ودخل. إن الإشارة إنك حلفت على الدار، لم تحلف على ساكنها، على ساكنها، نعم، لذلك تحنث باليمين. إذن ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلق فدخل وكلم لم يحنث، إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث، إلا أن يريد ما دام ملكه. يعني أنا لا أدخل هذه الدار ما دامت تنتسب إلى زيد. الآن هذا الوصف زال، كانت تملك من قبل زيد، صارت تملك من قبل عمرو، فأنا حلفت عليها مع الاقتران بملك زيد. فإذا ذهب ملك زيد أو ذهب زوجية زيد أو ذهبت سيادة زيد على عبده، عند ذلك لا يحنث بهذا اليمين. ولو حلف لا يدخلها، لا يدخلها من ذا الباب فنزع ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني. واحد طويل والباب كان عبارة عن خوخة، كل ما بيدخل بيجرح راسه بيضرب راسه، قال والله ما عاد ادخل من هذا الباب، وقصد نفس الباب، اغلق هذا الباب، غير الباب، قال له أنا أريدك أن تدخل إلى بيتي، سأغير الباب الذي حلفت من أجله، غيرنا الباب، فصار يدخل هذا الرجل الطويل دون مثلا أن ينحني من هذه الخوخة من البيت، صار البيت عبارة باب مصراعين. عند ذلك هل يحنث بالدخول؟ هو قصد على الباب القديم والباب القديم أزيل، عند ذلك لا يحنث به الثاني. لكن لو نقل الباب الأول إلى بيت آخر وقد حلف على عين الباب، عند ذلك لو دخل إلى البيت الثاني يحنث باليمين؟ يحنث. أو لا يدخل بيتا، هيك حلف والله لا أدخل بيتا. الآن في عنا بيوت، نعم، الآن أين نجلس نحن؟ نقول هذا بيت الله، صحيح، ونقول بيت الله الحرام، ونقول مثلا هذا بيت الاستقبال إلى غير ذلك. يعني عندنا بيوت، إذا كان عند بدوي الخيمة تسمى بيت، وإذا كان عند مثلا رجل في قرية اللبن وكذا والخشب والحديد أحيانا في بعض المناطق يسمى بيت، الآجور تسمى بيت، ربما في بلاد ثلجية حتى يوضع من الثلج كخكوخ ويدخل فيه يسمى بيت. هذه البيوت كيفما كان إذا كانت تسمى بيتا، هناك فرق بين يدخل المغارة لا تسمى بيت، صحيح، إذا لذلك قال أو لا يدخل بيتا حنف بكل بيت قال من طين، ما بهمنا طريقة البناء، أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة، يعني كيفما كانت أنواع البيوت فإنه يحنث بدخول أي واحد منها. لكن عندنا بيوت كما قلنا أولا، قال الشيخ ولا يحنث بمسجد، لأن هذا البيت إنما ينسب إلى الله تشريفا ولا ينسب إلى أحد من الناس، صحيح، فهذا مسجد ويسمى بيت الله تشريفا لأننا نعبد الله فيه. أما الحمام فقد ورد في بعض الأحاديث ستفتح عليكم بلاد فيها بيوت يقال لها الحمامات، فمن دخل هذه البيوت أو بمعنى الحديث فلا يدخلنها إلا بمئزر. إذن سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت، لكن الآن في العرف لو دخل إلى الحمام هل دخل إلى بيت أم اسمه داخل إلى الحمام ليغتسل؟ دخل إلى الحمام. لذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى عن المساجد قال في بيوت أذن الله أن ترفع، بيوت كذلك وإن سماها بيت لكنها كما قلنا مسجد فهي للعبادة. قال أيضا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. نعم، بينما لو كان المسألة هي تقابل مسألة سابقة قلناها بمسألة الكناية سابقا، مثلا قال والله لا أفترش مثلا فراشا أو بساطة لكن الله سبحانه وتعالى سمى الأرض بساطة وسماها فراشا، عند ذلك قال لو جلس على الأرض هل يحنث؟ لا، ما ليس هذا قصده، قصده الفراش المعهود الذي يباع وينقل. نعم. إذن ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة كذلك، وإن كانت يعني الكنيسة مكان أيضا لا تسمى بين أصحابها بيتا. قال وغار جبل كذلك، هذه الفتحة الموجودة طاقة في الجبل، فراغ موجود في الجبل لا يسمى بيتا. أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنيفة. قال لا أدخل على بيت أو لا أدخل على زيد، الآن لا يهمنا مع زيد أولاده أصحابه جماعته، مجرد ما دخل على زيد لأن قصده الآن لا أدخل على زيد، دخل على زيد في أي مكان كان عند ذلك يحنث بيمينه. وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لم يحنث، يعني أنا لا أدخل على زيد لكن هذه الدكاكين إحدى الدكاكين لزيد، وأقصد بذلك دكانه، لكنني دخلت السوق الذي فيه دكان زيد، فهل أعتبر بذلك داخلا على زيد؟ لا، يوجد هنا دكان لعمر ودكان لخالد ودكان لبكر، فأنا دخلت على واحد من هؤلاء ولم أدخل عليه، عند ذلك لا أحنث بيمين. وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لم يحنث، الناس من عادتها حلف ألا يسلم على زيد، ماشي في الطريق فوجد مجموعة من الناس قال السلام عليكم، قالوا له وعليكم السلام، لكن هو لم يعرف أن زيدا معه، ولو كان زيد معه فإنه يستثنيه أصلا من السلام لأنه حالف يمين ألا يسلم عليه. قال فلو جهل حضوره فخلاف حنث الناس، إذا نفس الشيء بالنسبة للناس والمكره. قلت ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث، وإن أطلق رآه وسلم على القوم جميعا لم يستثنه لا في نيته ولا في لفظه، عند ذلك حنث في الأظهر، والله أعلم. ننتقل إلى أمثلة أخرى، الناس يبيعون لحما ويبيعون شحما ويبيعون الرؤوس، نريد أن أفصل في هذه المسألة. الآن قبل أن نبدأ، أحيانا لو اشترى الإنسان من الخروف لحما من أي منطقة يسمى لحم يضعه في طبخه مثلا، لكن لو أراد أن يغير هذا الطعم ماذا يقول؟ سأذهب وأشتري رأسه. فالرأس الآن مختلف عن لحم الخروف، مسألة أخرى. الآن هذه مقدمة للبحث. أحيانا يقول بعض الناس والله يا أخي الله سبحانه وتعالى سمى السمك لحما طريا، صحيح في نص كتابه، والله يا أخي مللت من أكل اللحم سأذهب اليوم وأشتري سمكة، فلو حلف بالطلاق لا يأكل لحما واشترى سمكة ما الحكم؟ لذلك هذه المسائل سنعرف العرف فيها مغلب على أي شيء، مغلب حتى على الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية مغلبة على الحقيقة الشرعية. فصل. حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له حنث برؤوس تباع وحدها. في بعض الأشياء إنما تؤكل مع غيرها، يعني رأس الخروف يباع لوحده، رأس البقر يباع لوحده، رأس الإبل في بلاد الإبل يباع لوحده، لكن رأس السمك لا يباع لوحده عادة لأنه مجمل، رأس الدجاج لا يباع لوحده، يعني طبعا هلا صار في تفصيلات يباع يعني الرؤوس لأشياء أخرى، نعم، لكن الأصل في العرف أن هذه الرؤوس لا تقصد. ولا نية له حنث برؤوس تباع وحدها، طبعا الرؤوس التي تباع وحدها المتعارف فيه في كل البلاد رؤوس الغنم، رؤوس البقر، رؤوس الماعز، رؤوس يعني الغنم، هذه الإبل الأنعام، يعني رؤوس الأنعام تفصل لوحدها وتباع لوحدها، فإذا أكل منها عند ذلك يحنث بهذه الرؤوس. قال لا طير، كل الطيور عندما تذبح يبقى رأسها معلق بها، عند ذلك لا يقال إذا وجد فيه شيئا من اللحم فأكله لا يحنث بيمينه. وحوت، كل أنواع السماك، الأسماك كذلك لا يحنث بالأكل منها. قال وصيد، إلا ببلد تباع فيه مفردة. طبعا عندما نقول نحن وصيد، يا ترى هل هذا عندما يصطاد الإنسان، افترض يصطاد غزلان، فهل تباع رؤوس الغزلان لوحدها والغزلان المصاد لوحدها؟ لا، غالبا لا يكون هذا، ولذلك لا يحنث بهذا اليمين. ولكن الاستثناء يعني إذا اضطرد العرف في بلد من البلاد وكثر بيع الرؤوس فيها، مثلا في بلد من البلاد وجدنا بعض المحلات تبيع رؤوس الخيل، والخيل ليس من الأنعام، فإذا حلف عند ذلك يحنث بيمينه. والبيض يحمل على مزايل بائضه في الحياة كدجاج ونعامة وحمام لا سمك وجراد. يعني عندنا عندما يطلب الواحد من ولده من أبيه أن يحضر له بيضا، عند ذلك يعني الشيء لا يفارق، مثلا دجاج لا يفارق البيض، الوز لا يفارق البط، لا يفارق النعامة، العصافير، كل هذه الأشياء لا تفارق بيضها، عند ذلك هذا هو المحلوف عليه. أما في حيوانات كثيرا تبيض، تحفر حفرا في خاصة من الحيوانات النهرية وتبيض أو البحرية وتبيض في مكان ما، فهذا لا يسمى بيضا في العرف للأكل والشرب. لذلك قال كدجاج ونعامة وحمام لا سمك وجراد. واللحم على نعم وخيل ووحش وطير. عندما يقول لا أكل لحما، فلو أكل شيئا من الأنعام أو الخيول أو الوحوش أو الصيد، كل ذلك يعتبر لحما. لكن هل السمك يعتبر لحما؟ في العرف لا يعتبرون السمك لحما، ولا نعتبر الشحم، يعني مثلا لا أكل من لحم هذا الخروف، فأكل من شحمه أو أكل من كرشه أو أكل من كبده أو أكل من طحاله أو أكل من قلبه، كل هذه الأشياء تسمى صواقط. هذه الصواقط الموجودة في المنعام إذا أكلت لوحدها لا تسمى لحما. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد في الحديث أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فماذا؟ فالكبد والطحال، سماه دم ولم يسميه لحم صلى الله عليه وسلم. إذن لا سمك وشحم. فإذا حلف الإنسان بالطلاق أنه لا يأكل اليوم لحما فأكل سمكا، فهل يحنث بيمينه؟ لا يحنث بيمينه. وكذلك لو أكل كرشا أو أكل كبدا، يعني ما يسمى بالسودة أو الحمراء، نعم هذه، أو الطحال أو القلب إلى غير ذلك، من كل هذه السواقط لا تسمى لحما. والأصح تناوله لحم رأس ولسان وشحم وشحم ظهر وجنب. قال والأصح تناول، يعني يتناول اللحم لحم رأس ولسان، يعني إذا قصد الرأس فأكل الرأس عموما فهذا ليس فيه شيء، لكن بعض الناس يحب أن يأكل لسان البقر فقط أو لسان الغنم فقط. لسان الغنم والبقر عبارة عن نوع من اللحم الأحمر، صحيح، ولذلك لو أخذه لوحده فيعتبر لحم. عندنا أيضا لو أخذنا رأس البقر فإنه ما بين فصله وما بين الطرف الآخر يأتي لحام البقر فيخرج منه كمية من اللحم، قد يخرج كيلين ثلاثة لحم من أسفل رأس البقر، عند ذلك يعتبر لحما، نعم يعتبر لحما. أما الشحم، هنالك شحم يعني نوضحه أكثر، ما يسمى بيت الكلب مثلا، هذا في الداخل، لكن هنالك أشياء ملتصقة أين؟ باللحم مباشرة. هذه الأشياء الملتصقة وخاصة في الظهر، يعني مع المثل بيقولوا الخروب، تلاقي معها دهن وكذا، هل يعتبر تابعا للحم؟ نعم يعتبر تابعا للحم، ولذلك يحنث به. ولذلك قال: والأصح تناوله لحم رأس ولسان وشحم ظهر وجنب. وأن شحم الظهر لا يتناوله الشحم، يعني لما نقول أعطيه شحم ما بيعطيه من الظهر، وإنما يعطيه من الداخل. وأن الألية والسنام ليسا شحما ولا لحما، يعني الآن الجمل ماذا له؟ له سنام، هذا السنام نوع من الدهن يكتنزه، فإذا جاع عند ذلك يأخذ منه، ولذلك يصبر على الجوع كثيرا. وكذلك الألية بالنسبة للغنم، يعني هذا العواس البلدي، طبعا الغنم له قسمان، بعضه له أذناب وبعضه له يعني الألية، فإذا قال الألية هل تسمى لحما؟ ولذلك هنالك خلاف ما بين مسألة الاتفاق، اتفق كل العلماء على أن لحم الخنزير حرام، لكن مسألة الجلد والشحم وإلى غير ذلك والعظم، هذه مسائل يبقى فيها جزء من الخلاف. وأن الألية والسنام ليسا شحما ولا لحما، والألية لا تتناول سناما ولا يتناولها، يعني إذا قال لا آكل سناما فأكل ألية لا يحنى، وإذا قال لا آكل ألية فأكل سناما لا يحنى، فليست هذه نفس هذه للغنم، وهذه السنام للجمل، والألية للغنم. والدسم يتناولهما، لو قال لا آكل دسما، كل هذا دسم، لحم غنم شحم سنام أيا كان، وشحم ظهر وبطن وكل دهن، يعني يتناوله الدسم. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن بعض الأشياء التي تتعلق ببعض، مثلا وهنا سنقف، هل يسمى الجاموس بقرا؟ البقر هذا بقر في مصر، لكنه يحب أن يعيش في الماء أكثر من أن يحب أن يعيش في الهواء طيلة النهار، فهذا الجاموس ونوع من أنواع البقر، فلو قال لا أكل بقرا فأكل جاموسا يحنث، هذا ما سيبينه، طبعا يحنث لو قال يعني لا أكل بقرا فأكل جاموسا فإنه يحنث به، والحمد لله رب العالمين.